إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، ثمة ذنب عظيم نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقوعه في هذه الأمة، وهو ذنب يمثل خطورة كبيرة على أمة الإسلام. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ونبأنا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه واقع لا محالة في هذه الأمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك؟ قالوا: اليهود والنصارى. قالوا: ومن القوم إلا أولئك؟ ونحن نرى اليوم كيف أن أتباع الأمة المحمدية يتبعون اليهود والنصارى في عيدهم، تمر بمحلات المرطبات فتجد اكتظاظا كبيرا، تمر بمحلات بيع الدجاج فتجد اكتظاظا كبيرا. فإن سألت عن سبب ذلك وإن استغربت من وقوع ذلك، أجابك القوم بأنهم سيحتفلون بعيد النصارى، سيحتفلون بعيد المشركين. انتبهوا أحبتي في الله إلى ما بينه رب العالمين في كتابه، حيث قال عز من قائل لنبي الله موسى ونبي الله هارون، قال: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ويقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية في سورة الفرقان، فسر غير واحد من أئمة السلف قول رب العالمين جل في علاه: والذين لا يشهدون الزور، فسره قال: هي أعياد المشركين. قال: هي أعياد المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يوافق المشركين في أعيادهم، كما لا يجوز له أن يشهدها حتى لا يكون شاهد زور عياذا بالله تعالى. قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا التشبه الذي أصاب أمتنا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، كما في سنن أبي داود حيث قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فديننا علمنا أن نعتز بإسلامنا وأن لا نتشبه بالمشركين في لغتهم أو لباسهم أو هيئتهم أو أعيادهم أو عاداتهم. من تشبه بقوم فهو منهم. ومن شدة حرص الشريعة على عدم تشبه أتباعها بالمشركين، في قصة الآذان كما في سنن أبي داود أيضا، اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الآذان، وقال: كيف أدعو الناس إلى حضور الصلاة؟ فعرض عليه بعض الصحابة أن يقلد اليهود في رفع راية، فأبى ذلك حتى لا يتشبه المسلمون باليهود. ثم اقترح آخر أن ينادوا بالناقوس، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يتشبه المسلمون بالنصارى. ثم تواترت رؤى المسلمين على الآذان فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين اعفوا عن اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين اعفوا عن اللحى وحفوا الشوارب. وفي صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس اعفوا عن اللحى وجزوا الشوارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أتباعه من المسلمين بأن يعفوا عن لحاهم وأن يحفوا شواربهم حتى لا يتشبهوا بالمشركين. هذه علامة بينة لأهل الإسلام، ينبغي للمسلمين أن يفارقوا المشركين في كل شيء حتى تقع المفاصلة التامة بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك، حتى يقع التمايز والتباين بين المسلمين وبين المشركين. فلا يجوز بحال أن يتشبه المسلم بالمشركين في الاحتفال بأعيادهم، لا يجوز بحال أن يظهر المسلم مظهر سرور أو فرح زائد عن العادة في عيد المشركين في الاحتفال بعيد الميلاد، لا يجوز هذا بحال. وعلى هذا اتفقت كلمة علماء المسلمين، وقد استفتي الشيخ محمد الشاذلي بالقاضي وهو من علماء الزيتونة، وتجدون الفتوى في المجلد الأول من كتاب الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر. استفتي الشيخ محمد الهادي بالقاضي، محمد الهادي بالقاضي، استفتي في الاحتفال بعيد النصارى فمنع من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن وقوع هذه الأمة في التشبه بالمشركين سببه غياب أصل عظيم من أصول ديننا عن أذهان المسلمين وتصوراتهم، ألا وهو أصل الولاء والبراء. واستمع لقول الله عز وجل حيث يقول جل في علاه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم له سفه في عقله، لا يمكن البتة أن يرتقي إلى درجة العقلاء، فأغبى الناس على وجه الأرض إطلاقا هم الذين يرغبون عن ملة إبراهيم. فما هي أهم معالم ملة نبي الله إبراهيم؟ ما هو المعلم الواضح البين الذي يميز ملة إبراهيم عن ملة المشركين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو أعظم معلم من معالم ملة إبراهيم، أن يوحد أتباع هذه الملة رب العالمين، وأن ينبذوا الشرك وأهله، أن يتبرؤوا من الشرك وأهله، أن يعادوا المشركين، أن يظهروا العداوة القائمة بينهم وبين أهل الإشراك، أن يتبرأوا من دينهم، أن يتبرأوا من عاداتهم، أن يتبرأوا من أعيادهم، أن يتبرأوا من نمط عيشهم، أن يتبرأوا من شركهم عامة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الذي يحتفل بهذه الأعياد يكون قد سفه نفسه، الذي يشابه المشركين في أعيادهم يكون قد سفه نفسه، الذي يتشبه بالمشركين في عاداتهم وفي تقاليدهم وفي أعيادهم يكون قد سفه نفسه. إظهار العداوة مع الشرك وأهله أصل عظيم من أصول ديننا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يجوز للمسلم أن يتولى المشركين، أن يتخذهم أولياء، ومن مظاهر توليهم التشبه بهم. وقد بين عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار ملوك العجم والعرب والبربر، وهذا الكتاب لم يشتهر بقدر اشتهار مقدمته التي سميت بمقدمة ابن خلدون، هي مقدمة لهذا الكتاب. بين في هذه المقدمة أن المغلوب مولع باتباع الغالب بسبب غلبة أهل الإشراك على المسلمين، بسبب قهر أهل الإشراك للمسلمين، ولع المسلمون باتباعهم واتباع عاداتهم واتباع لغاتهم واتباع أعيادهم، فأصابهم ذل عظيم وإلى الله مشتكى. انتبهوا إلى قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فميزة حزب الله تعالى أنهم يظهرون العداوة للمشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فما بالنا والمشركون ليسوا بآباء لنا وليسوا بأبناء لنا وليسوا بإخوان لنا وليسوا بعشائر لنا، فنحن في بلادنا ولله الحمد مسلمون، ندين لله بالإسلام ونتبع أعياد المسلمين ونتكلم بلغة المسلمين ونقرأ كتاب المسلمين ونستقبل قبلة الإسلام، فلما التشبه بالمشركين بارك الله فيكم؟ لما التشبه بأعداء الدين؟ لما التشبه بأناس قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لما التشبه بقوم قالوا إن المسيح ابن مريم هو ابن الله تعالى؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك هناك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم عجل بنصرك المبين لأمة الإسلام. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.